بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة إتحاف البررة بتفسير سورة البقرة في حلقته 11، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لما ذكر الله جل جلاله في الآيات السابقة ما صرفه عن بني إسرائيل من النعم بما أسبغه عليهم من النعم، فبدأ بقوله تعالى: وظللنا عليكم الغمام. الغمام السحاب الأبيض الذي ظلل بني إسرائيل عندما كانوا في التيه، الشمس محرقة وهم في العراء ولا يظلهم سقف، فالله جل وعلا ظلل عليهم الغمام، أرسل السحاب الأبيض لكي يقيهم من حر الشمس. هذا قصة عندما أمر نبي الله موسى بني إسرائيل قائلا لهم: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. نكلوا عن أمر الله، قالوا: يا موسى، إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. وظل موسى عليه السلام يحضه على الجهاد، لكنهم أصروا على نكولهم عن أمر الله سبحانه وتعالى، فقال: ربي، إني لا أملك إلا نفسي وأخي، لا يطيعني على أمر، لا أملك إلا نفسي وأخي أحملهما على أمر الله، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، افتح بيننا وبينهم، افصل بيننا وبينهم، اقض بيننا وبينهم. فلما دعا عليهم نبيهم قال الله جل جلاله: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، يغدون ويروحون ويذهبون ويجيئون، لا يعرفون طريقا ولا يعرفون سبيلا ولا يعرفون مخرجا، فلا تأس على القوم الفاسقين. ومع هذا أدركتهم رحمة الله عز وجل وهم في أرض التيه، فظلل عليهم الغمام، أرسل السحاب الأبيض لكي يقيهم من حر الشمس، وأنزل عليهم المن والسلوى. المن شيء يشبه الصمغ في طعم أو في حلاوة العسل، السلوى طائر يشبه السمانة، فكان الله جل وعلا يرسل إليهم من الطير ما يكفيهم لطعامهم، ومن المن ما يكفيهم، والماء موجود والحياة طيبة ورغدة وعيشة، كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إن العبادة كل العباد لن يبلغوا نفع الله فينفعوه، ولن يبلغوا ضر الله فيضروه، فالله جل وعلا القوة له جميعا، الملك والملكوت بيده، الملك والملكوت في قبضته والرحمة والجبروت من شيمته، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. يا عبادي، لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم امتن عليهم أيضا، وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، القرية بيت المقدس، كلوا منها حيث شئتم رغدا، كلوا من طيباتها في أي مكان منها أكلا هنيئا، لكن كونوا في دخولكم خاضعين لله عز وجل قولا وفعلا. بالقول قولوا حطة، أي احطط عنا خطايانا، وبالفعل ادخلوا الباب سجدا. تأوله ابن عباس على الركوع، لأن السجود هو الانحناء على سبيل التعظيم، فكل من انحنى لأحد على سبيل التعظيم له فهو ساجد له. ادخلوا الباب سجدا، أي ادخلوا راكعين، وقولوا حطة، ادعوا الله يا ربي احطط عنا خطايانا، اغفر لنا ذنوبنا. لكن الشعب الغليظ الرقبة بدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، قالوا حنطة، حبة في شعيرة، نوع من أنواع السخرية والاستهزاء. وما أقبح الاستهزاء عندما يكون استهزاء بأمر الله، أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لقطة من غمرات جهنم يقدمها لنا القرآن الكريم، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. نعم يا ربي ثوبوا. نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين، نغفر المخطئين خطيئاتهم وسنزيد في إحسان المحسنين. من كان منكم محسنا زدنا في إحسانه، ومن كان مخطئا تجاوزنا عن خطيئاته وغفرناها له. فتأويل الآية وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية مباحا لكم كل ما فيها من الطيبات، موسعا عليكم فيها بغير حساب، وادخلوا الباب خاضعين ذليلين لله عز وجل، وقولوا حطة، ربنا احطط عنا خطايانا واغفر لنا ذنوبنا. سنستر الخطايا على الخاطئين وسنزيد المحسنين إحسانا. فبدل الذين ظلموا، وتأمل دقة التعبير القرآني، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، لأنهم لم يقولوا جميعا ذلك، فلم ينسبوا القول إليهم جميعا. إشكالاتنا في خطابنا المعاصر التعميم. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، أي بدل الجائرون الضالون منهم قولا غير الذي قيل لهم. فبدلا من أن يقولوا حطة قالوا حنطة، نوع من أنواع السخرية والاستهزاء، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء، أي عذابا وعقوبة من عند الله سبحانه وتعالى بما كانوا يفسقون. إخبار من الله سبحانه وتعالى عن عظيم جهالاتهم وعن سوء طاعتهم لربهم وعصيانهم لأنبيائه واستهزائهم برسله، ما عظيم آلاء الله عز وجل عليهم وعجائب ما أراهم من آياته وعبره. نعم، هكذا كان شأن القوم في تمردهم على أنبيائهم وتمردهم من قبل على خالقهم جل جلاله. ثم لا يزال الخطاب القرآني في سياق الامتنان على القوم بنعم الله عز وجل. وإذ استسقى موسى لقومه، السين والتاء في اللغة للطلب، استعلم طلب العلم، استفهم طلب الفهم، استخبر طلب الخبر، استسقى طلب السقيا. واذكروا نعمتي عليكم في إجابتي لنبيكم موسى عندما استسقاني لكم وتيسيري لكم الماء وإخراجي لكم من حجر كان يحمله معه. فأمر موسى بضربه فانفجرت منه 12 عينا، الحجر مربع، فمن كل جانب من جوانبه 3 عيون، 4 × 3 = 12، وأصباط بني إسرائيل 12، وأصبح لكل سبط منهم عين محددة، مسألة منظمة مرتبة جدا، قد علم كل أناس مشربهم، كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. المن والسلوى موجود، الماء موجود، كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، لا تخربوا في الأرض على وجه الإفساد، لا تقابلوا النعم بالعصيان فتسلبوها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فكان كل سبط من أصباط بني إسرائيل يشربون من عين من هذه العيون، لا يرتحلون من منطقة إلى منطقة إلا وجدوها معهم في كل مكان ينزلون به. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، الطعام الطيب من عند الله حاضر، الماء الطيب من عند الله حاضر، لكن التملل، الضجر. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم، أي حتة تنزلوا فيها أنتم الآن في البادية، إذا نزلتم إلى أي مصر سيكون هذا متاحا. الله جل وعلا قدم لكم، وفر لكم، أمكنكم من طعام طيب هنيء مريء من عنده، تستبدلون هذا الطعام الطيب الراقي بهذه الأطعمة الرديئة، تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصر، أي مصر تنزلوا فيها هتلاقوا كل الكلام ده يعني متاح، يعني كما سألتم، فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة على ظاهرهم والمسكنة في قلوبهم وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كأن الآية تقول واذكروا نعمتي عليكم في إنزالي عليكم المن والسلوى طعاما طيبا نافعا هنيئا، واذكروا تمللكم واذكروا تضجركم مما رزقناكم، وسؤالكم نبيكم موسى استبدال ذلك بالأطعمة الدنيئة من البقول ونحوها. يقول الحسن البصري رحمه الله: بطلوا ذلك ولم يصبروا عليه، وذكروا عيشهم الذي كانوا فيه من قبل في مصر، وكانوا قوما أهل أعداس وبصل وبقل وفوم، الفوم اللي هو الثوم يعني، وهم يأكلون المن والسلوى طعام طيب لكنه ثابت لا يتبدل ولا يتغير، فمله القوم فقال لهم: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا مصرا، لقد بطرتم النعمة كعادتكم وأصابكم الضيق والملل، فأتطلبون الأطعمة التي هي أقل قدرا وتتركون هذا الرزق النافع الذي اختاره الله لكم؟ اهبطوا مصرا فإنكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق أو بغير حق. طبعا ما فيش قتل الأنبياء يكون بحق أبدا، إنما هذا زيادة في التشنيع عليهم، وأن هذا لم يكن عن جهالة ولا عن غفلة، كانوا مدركين واعين أنهم يرتكبون جرائم بشعة ويرتكبون موبقات عظيمة. إن قتل النبيين لا يكون بحق أبدا. النهاردة لو دولة قتلت سفير دولة تقوم الحرب العالمية، فكيف بمن يقتل سفير الله عز وجل؟ يقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، ذلك بما عصوا بأنهم ارتكبوا معاصي الله وكانوا يعتدون على عباد الله. المعاصي يجر بعضها بعضا، الغفلة ينشأ عنها الذنب الصغير، الذنب الصغير ينشأ عنه الذنب الكبير، وينشأ عن هذا أنواع من البدع والكفر. فنسأل الله العافية من كل بلاء. وأيضا يعني الله جل وعلا خاطب بني إسرائيل الموجودين في زمن النبوة بهذا. طب هم ما عملوش كده، العملة دي معمولة من مئات السنين، لأن المعصية إذا ورثها الأبناء وأقروها ولم ينكروها كانوا شركاء في الإثم. متى لا تكون شريكا؟ عندما تبلغك المعصية فتنكرها وتتبرأ منها ومن أصحابها وممن تولوا كبرها، أما أن ترث ميراثا سابقا من الكفر ثم تقر أصحابه عليه ولا تنكره عليهم ولا تتبرأ منه، فأنت شريكهم وأنت معهم في الإثم. ولهذا بنقول الذين يقولون لنا الآن إن العلمانية ميراث عهود سابقة، القوانين الوضعية ميراث أنظمة سابقة، لكن الذين ورثوها أقروها ووالوا وعادوا عليها وأقاموا بنيانهم الفكري والثقافي والحضاري والتشريعي والقانوني على أساسها، فكأنهم ابتدأوها. يعني لا فرق بين من ابتدأ عبادة الأصنام في جزيرة العرب وبين من تاب على ذلك، ولكن من رضي وتاب. عمرو بن لحي الخزعي النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيته يجر قصبه في النار أمعاءه أول من بحر البحيرة وسيب السوائب وغير ملة إبراهيم. ثم جاء الوثنيون من بعده على هذا الميراث السابق من الكفر فأقروه وتابعوه على ما تولى كبره، فأصبحوا شركاء له في الإثم تماما. المعصية من غاب عنها ولم ينكرها، من غاب عنها ولم ينكرها كان شريكا لفاعلها في الإثم، ومن شهدها وأنكرها فقد برئ من الإثم وبرئ من المتابعة. فريضة إنكار المنكر بالقلب كحد أدنى، هذا آخر حصن من حصون الإيمان ينبغي أن نحافظ عليه. ولهذا نقول إن أهل الحق عندما ينكرون على أهل البدع والمعاصي حتى ولو لم يرتدع المبتدع والعصاة، لكنهم يحافظون لهم على عقد الإيمان في قلوبهم، يظل منكرا بقلبه للمنكر، منكرا بقلبه للمعصية. لأن إذا زال هذا الإنكار، إذا زال هذا الإنكار زال آخر معقل من معاقل الإيمان في النفس البشرية. ولهذا تحرص الجاهلية المعاصرة على أن تهدم هذا الحصن، محاولة تطبيع الحس البشري مع الفواحش، تطبيع الحس البشري مع الموبقات. الشذوذ موجود ومتاح ومحمي بالقوانين، لكن لا، عندما يتحول إلى ثقافة وفي مناهج التعليم ودسائس إعلامية كل لحظة وكل ساعة لتدجين الحس البشري نحوه، لتطبيع الحس البشري نحوه، ليستحله، ليستبيحه، ليستحسنه. هو ليه ربنا سبحانه وتعالى قرن الشرك الذي ارتكبته الأمم السابقة ببعض المعاصي العامة؟ لأنها انتشرت فاستباحها أصحابها. استباح قوم لوط الشذوذ، استباح قوم شعيب تطفيف الكيل والميزان. فلما استبيحت هذه المناكر أصبحت قرينة للإشراك بالله عز وجل، لأن استباحة المعصية ينقلها من فسطاط المعصية إلى فسطاط الكفر، عياذا بالله من الخذلان. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم اختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.